ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كرر التسبيح، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته هكذا، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية، يعني عند الذهبي، من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، والحديث رواه أبو داود في السنة باب في الجهمية، باب في الجهمية، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. الحديث فيه يعني كما ترون ثلاثة فقرات. الفقرة الأولى متعلقة بطلب رجل أعرابي السقية من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يدعو الله عز وجل ليسقي الناس المطر. والفقرة الثانية متعلقة بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الأعرابي زيادة على طلب السقية، على ما قاله الأعرابي زيادة على طلب السقية. والفقرة الثالثة متعلقة ببيان أن بيان شأن الله، بيان بعض شأن الله عز وجل، من أنه سبحانه وتعالى عرشه على سمواته لهكذا، وقال بإصبعه مثل القبة إلى آخر الكلام، وهو ما يراد به إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى وهي المتعلقة بالاستسقاء، هذه لها شواهد في الصحيحين، من أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، جفت الضروع وهلك الحرس، فادعوا الله لنا أن يسقينا، أو فاستسقي لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كف الضراعة وهو على المنبر يدعو، فما أنزل يده إلا ونزل المطر، إلا ونزل المطر. ثم ما كان في الرجل من الرجل في الجمعة التي تليها أن أتى وقال: يا رسول الله، هدمت البيوت وقطعت الطرق. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا على علينا. فما رفع يده صلى الله عليه وسلم إلى جهة من السماء حتى انقشع عنها الغيم، فما رفع يده صلى الله عليه وسلم في جهة من السماء حتى انقشع عنها الغيم. واضح؟ يعني في أول ما دعا نزل مطر خمرا، وظل ينزل أسبوع كامل لحد ما عمل سيول. ثم بعد ذلك أتى الرجل يشكو، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يدعو، وكلما اتجهت يده إلى جهة قشعت السحب وسطعت الشمس فخرج الناس يمشون. فهذه الفقرة أو هذا الجزء من الحديث له شواهد، وهذه صحيحة في مسألة طلب السقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة طلب السقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة وما حولها من نصوص يعني أنشأ منها أهل السنة مسألة، هذه المسألة توسع فيها غيرهم حتى زلوا فيها زللا بعيدا، حتى زلوا فيها زللا بعيدا. هذه المسألة هي ما تعرف في العقيدة بمسألة التوسل، مسألة التوسل. ومسألة التوسل مسألة من المسائل الواسعة الكبيرة التي ينبغي لكل واحد من المسلمين أن يكون عنده فيها ولو زاد يسير، ولو زاد يسير يعرف به الحق من الباطل. طبعا مسألة التوسل يعني احنا كنا قد سبق الكلام في مرات أثناء أبواب فتح المجيد، وهناك يعني شبه بحث مستقل في ذلك. لكن من الأمور التي ينبغي أن تعرفها أنك ينبغي أن هذه المسألة يعني تنال منك فضل اعتناء. ومن المواطن أو الكتب التي وفت هذه المسألة وفاء يعني لن تجد مثله إلا أن يشاء الله، ولم أقف أنا شخصيا على مثله مع قلة الزاد يعني والعلم، لكن بالنسبة لما وسع الله به مثل كتاب التوسل والوسيلة الذي هو جزء من الفتاوى أو جزء من المجلد الثاني من مجموع فتاوى ابن تيمية، وهو القاعدة التوسل، قاعدة التوسل الذي طبع باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لعل أول من عني بإخراجه ونشره في كتاب مستقل هو محمد رشيد رضا، ولكن الكتاب أنا أعلم أنه سيطبع طبعة محققة قريبا يمكن قدمت لها، ولعلها تخرج يعني عما قريب، يعني هي الآن تطبع. وهو الكتاب الحقيقة لن تجد أبدا مثله في بابه، لن تجد مثله في بابه. مسألة التوسل عند أهل السنة، مسألة التوسل عند أهل السنة هي مسألة من ضمن مسائل العقيدة التي كما قلت وقع فيها الاختلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق، يعني من المسائل التي هي محل مناوشة، محل مناوشة. التوسل يا اخوان معناه اتخاذ وسيلة الى الله عز وجل توصل، لان الوسيلة هو الطريق، الوسيلة الطريق، والوسيلة ما يتوصل به العبد الى ما يريد، والوسيلة ما يحملك الى هدفك، وغير هذا وغير هذا. فالوسيلة في معتقد اهل السنة، الوسيلة في معتقد اهل السنة هي كل ما يمكن ان يتوصل به الى مرضات الله، هي كل ما يمكن ان يتوصل به الى مرضات الله. ولذلك قالوا الدين كله وسيلة، عبادة الله وحده دون ما سواه على وفق ما شرع الله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الايه؟ الوسيلة. لان الوسيلة ليست لها وصف مخصوص، ليس لها وصف مخصوص عند اهل السنة، بل كل ما نصبه الله لعباده طريقا للقربة يسمى وسيلة. فالصلاة، الصلاة اللي خمس مرات في اليوم والليلة وسيلة، والصيام وسيلة، والزكاة وسيلة، والحج وسيلة. يعني ايه وسيلة؟ يعني طريق تلتمس به مرضات رب العالمين، مرضات رب العالمين. حملها اهل البدع على معنى بعيدا عن هذا وجعلوها في صور مخصوصة، وهذه الصور المخصوصة ليتها من الصور التي أذن الله فيها، أذن الله فيها، والتي شرع الله لعباده، بل هي صور يعني تودي بصاحبها إلى الشرك. لا أقول الأصغر فحسب، بل والأكبر أيضا والعياذ بالله، لا أقول الأصغر فحسب بل والأكبر أيضا والعياذ بالله، باسم الوسيلة، يعني باسم التوسل، باسم الوسيلة وباسم التوسل. فجعلوا من ذلك، جعلوا من ذلك التقرب إلى الله عز وجل بعبادة المقبورين، والاستشفاع على الله عز وجل بمن يظن فيهم الصلاح، وغير ذلك من المسائل التي يعني ليس هذا محل بسطها، لكن أعرج عليها في نقاط يعني تجمل المسألة وتقربها عندك أو تجليها بعض الشيء. فكما قلت أن الوسيلة عند أهل السنة هي الطريق الموصل لمرضاته، وهي في معتقدهم كل ما نصبه الله من عمل يتقرب به إليه. فالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء، كله كل شيء شرعه الله لعباده قربة هو إيه؟ وسيلة يتوسل بها إلى الله، يعني يتوصل، يعني تتخذ طريق. يتوسل يعني إيه؟ يعني تتخذ طريقا، تتخذ طريقا وتوصل به الى مرضات رب العالمين، الى مرضات رب العالمين. من صور الوسيلة العامة، ان صح ان احنا نسمي وسيلة عامة وسيلة خاصة، فالدين كله وسيلة العامة، ولكن هناك وسائل خاصة وهي بعض هذا الدين، بعض هذا الدين. من هذه الوسائل الخاصة هو طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بمعنى أن يأتي الصحابة بعضهم أو كلهم أو واحد منهم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أمامه أن يدعو الله له. ده معنى إيه؟ معنى أن هذا الرجل يريد مرضات الله أو يريد من الله أمرا مما لا يعطيه إلا لأهل رضا، يريد من الله مغفرة، يريد من الله شفاء مرض، يريد من الله قضاء حاجة، يريد من الله سقية مطر، يريد من الله برء من مرض لازمه، يريد من الله دخول الجنة، أي مراد مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي يريد من الله عز وجل يعلم أن هذا الأمر لا يملكه إلا الله، واضح؟ وهو متوسل بالوسيلة العامة، يعني هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج أو يفعل من الشرائع ما يسعه وما هو مأمور به. لكن زيادة على هذه الوسيلة العامة، زيادة على هذه الوسيلة العامة، هو يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول دعاؤه. ودي مسألة سأذكرها في طيات الدرس أيضا، وهي طلب الدعاء من الغير وما هو بدعي وما هو سني. طلب الدعاء من الغير وما هو بدعي وما هو سني، لعلي أذكرها إن شاء الله تعالى في طيار شرح الكلام. لكن الكلام الآن يتعلق بمسألة الوسيلة الخاصة، أنهم كانوا يعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء، وهذه مسألة نحن أيضا نعلمها ونعتقدها ونؤمن بها أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء بما فضله الله عز وجل وبما أكرمه به سبحانه وتعالى، أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وبما أعطاه له وفضله عن سائر خلقه. فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسأل الله، وكأن هذا الرجل يريد أن يصل إلى مرضات الله، يصل إلى عطاء الله بطريق غير الطريق العام، وهو إيه؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نشأت مسألة وهي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جنس الوسيلة؟ قالوا نعم من جنس الوسيلة. أهل السنة عندهم في هذه المسألة أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حال حياته وسيلة شرعية، وسيلة شرعية، لكن هذه الوسيلة انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم، هذه الوسيلة انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم. غير أهل السنة فيما يتعلق مسألة الوسيلة، فيما يتعلق مسألة الوسيلة، وأقصد بغير أهل السنة يعني من أول الأشاعرة وانت طالع، يعني ممكن الكلام ده يقول به ناس من العلماء والفقهاء المعتبرين، لكنهم أولي تصور أشعري أو أولي عقيدة أشعرية في هذه المسائل. فده إيه؟ الكلام هنا من باب بيان الحق في المسألة وبيان أصل المسألة بتأصيل علمي. غيرهم، غير أهل السنة، قالوا لا، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم باقي، التوسل بالنبي باقي. يبقى هنا في مسألة بقى، خلاص تعرفت بقى معنى الوسيلة والعامة منها، هنا في مسألة هي مشكلة المشاكل عند من يتكلمون في مسألة الوسيلة. مشكلة المشاكل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد تجد من العلماء أو من بعض الناس من يتكلمون في مسألة الوسيلة فيقول نحن لا نقر التوسل إلى الله بالموتى ولا بالقبور ولا بكذا ولا بالحجر ولا بالشجر ولا بالصالحين وأثرهم، لكن لابد أن تعلم أن من أصول معتقد أهل السنة، هو يقول كذا أن من أصول معتقد أهل السنة ثبوت التوسل بالنبي حيا وميتا. هنا بقى تحصل المشكلة، لأن الكلام نصه صح ونصه خطأ. فكل من يقول أصل من أصول أهل السنة التوسل بالنبي حيا، لحد هنا الكلام صحيح. من أصول أهل السنة ومعتقدهم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا حق، ده كان لغاية هنا. أما وميتا هو ده لب المشكلة، هو ده لب المشكلة، لب المشكلة. طبعا ساقوا لمسألة طبعا حيا دي قضية مسلمة، فمش هيكون فيها جدال، لأنه عكاشة بن نصر قال والله يجعلني منه يا رسول الله، المرأة السوداء التي كانت تصرع أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، فقال أتصبري والجنة أم أدعو الله أن يشفيك، قالت إذن ادعو الله أن لا أتكشف، أصبر والجنة ولكن ادعو الله أن لا أتكشف. والأعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جفت الدروع وهلك الحرس إلى آخر الحديث، وغيره وغيره وغيره وغيره. إذن ده أمر إيه؟ ثابت. وما ذلك إلا طلب مرضات الله، طلب عطاء الله بطريق يرضي الله، مش كده؟ طلب مرضات الله وعطاء الله بطريق يرضي الله. إيه هو الطريق اللي يرضي الله؟ هو طلب الدعاء من رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبل أن يدعو للطالب فهذا يعني أنه مستحق أن يدعى له. ولذلك في الحديث حديث 70,000، فقام رجل يقال له عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه، فقال أنت منه، فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة. أهل العلم يقولون ولعل النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الرجل لأنه لم يكن أهلا للدعاء، أهلا يعني لم يبلغ المرتبة التي يستحق أن يدعى له بها، واضح؟ فلم يكن ليستحق مرتبة عكاشة رضي الله عنه، وهكذا مفهوم ولا ايه؟ فيبقى دي ايه؟ دي مسألة اللي هي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا. اما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا فهذه مسألة بقى اللي وقع فيها الأطيب، ووقع فيها اللي يعني الخلاف والكلام والمناوشات. ولذلك تجد جمهور عريض من علماء الأشاعرة، جمهور عريض يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا. الأذان، لأنك ستجد قطاعا عريض من العلماء يتكلم على مسألة شبوت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ميتا، ويستدلون لذلك بعمومات أو بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع. من هذه العمومات وهي العمدة عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، وإن أعمالكم تعرض علي وأنا في قبر، وإن أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت. فقالوا إذن هو يستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يسلم من مناوشات، لكن بعيدا عن مناوشاته وبعيدا عن مقالات في سنده وبعيد عن أي من الطعون المعروفة فيه، هو لا يمت للمسألة بصلة، لا يمت للمسألة بصلة. لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال الأمة، لو سلمنا، لو سلمنا لي لأن الكلام لا يستقيم، فليس هذا معنى، ليس هذا معنى الاستشفاع به والتوسل به بعد موته. لماذا؟ لأن التوسل به في حياته صلى الله عليه وسلم معناه بعبارة موجزة طلب الدعاء منه، فيرفع كف الضراعة إلى الله بعمل تكليفي وبانفعال تعبدي يفتقر إلى الله لنفسه ولأمته. وقد انقطع العمل التكلفي التكليفي والأداء التعبدي بعد الموت، وقد انقطع بعد الايه؟ بعد الموت. بمعنى أنه لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لازال متحمل قضية الرسالة وأمانة الرسالة إلى وقتنا هذا، بل إنه قد انقطع الوحي ب بموته صلى الله عليه وسلم، وتمت الرسالة صلى الله عليه وسلم، رسالته صلى الله عليه وسلم، وأدى أمانته ولم ينقص منها شيء. ولو قلنا أو قال أحد كما قال بعضهم، الكلام ده أنا مش بقوله، المسألة الآن مش على سبيل التفصيل ولا بحث مفصل، لكن أنا بأشير إلى بعض أمور هتقرأها لو قرأت، اللي بيقرأ منكم أو اللي نفسه يقرأ أو نفسه يتعلم. بعضهم قال إنه كيف الأنبياء يصلون في قبورهم، والأنبياء يستغفرون في قبورهم، والأنبياء لهم مقامات في قبورهم. وزاد بعضهم إلى أن الأنبياء لا زالت تقوم برسالاتها حتى بعدما ماتوا، واستدلوا لذلك بأن الأنبياء إذا رأت في المنام، وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء لأحد في المنام فإنه يجيئه على الحقيقة، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجيء في المنام ويمكن أن يأمر وينهى على معتقدهم، وهذا من الغلو الشنيع في الدين، لأن معتقد أهل السنة أيضا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام رؤية حق على الصفة التي جاءت النصوص بها، يعني على وصفه المنقول في الأحاديث، في الأحاديث، واضح كده؟ وليس على كل من يتوهم، فليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رآه، لأنه قد يتوهم أنه رآه. يجي لك واحد يقول لك والله أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم شعره زي الحرير واسود زي الخيل، تقول له ده مش النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيطان. يقول لك ازاي؟ تقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أجعد، فلما تشوف انت شعر غير شعره وعين غير عينه وشكله، يقول لك انا شفته أبيض ولحيته صفرة وعينه خضرة، هو بيستحلى بقى على قد الصورة اللي يراها. طبعا كل ده ايه؟ وهم، لأن ليست هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن ترى أو ممكن يرى، ويرى شكل ويقول له أنا الرسول، يقول له طب مال إزاي؟ فإن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم على صورته، مش لا يوهم، لم يقل النبي، فإن الشيطان لا يوهم الناس أنه رسول الله، هذا غير ممتنع على الشيطان. لكن إيه الممتنع على الشيطان؟ ما هو الممتنع على الشيطان؟ أن يتمثل بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول. زي قال العلماء منهم الشاطبي، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من توهم أنه رآني فقد رآني، إنما قال من رآني حقا فقد رآني. وأني حقا على الصورة التي هو بها، التي خلقه الله عليها، ونقلت إلينا من في النصوص، فدي ايه؟ فالرؤية دي حقيقة. لكن طب ما هو معتقد اهل السنة فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقع في هذه الرؤية؟ ما هو المعتقد المتعلق بما يقع في الرؤية؟ قالوا لا يمكن ابدا ان ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم شريعة امضاها في حياته. يعني ممكن يجي لك واحد يقول لك جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان ليس عليك صلاة، فقد بلغت مرتبة تفوق مرتبة المصلين. نقول له يعني النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة حقا؟ هذا لا يجوز أبدا أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم شريعة بعد موته أمضاه فيه، ولا يجوز أن يأمر ببدعة بعد إذ حذر منها. يقول لك ده جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي قوم اعمل الملك بتاع ابوك مثلا، وانت ازاي سايب الناس؟ يقول لك اصبر، تبقى انت في شده والم شديد وياتيك بصورته وانت تكون عالم الصوره، ويقول لك اصبر، فان الكلام ده هو اللي قاله في حياته، هو الذي قاله في ايه؟ في حياته. ولذلك قالوا فان الرؤيا الصالحه غايتها في حق المؤمنين البشاره والنذار، لا تمسخ شرعا ولا تاتي بجديد، ولا تأمر بمحرم ولا تأمر بترك واجب، إنما غاية الرؤية الصالحة، غاية، وطبعا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته رؤية صالحة، ليست من الحلم، دي من الرؤية الصالحة، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، هذا من إيه؟ من الرؤية الصالحة. والرؤية الصالحة كما في الحديث جزء من 46 جزء من النبوة، وشرحت هذه المسألة وفصلت فيها البيان، رجعوا إن شئت. في طيار هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب. وقلنا أن جزء من النبوة ليس معناه أن صاحب الرؤية الصالحة صار جزءا من نبي، ولكن كما أن النبوة لها خصائص ولها أوصاف ولها دلائل ولها معيار، فجزء من هذه الدلائل والمعيار وهو إيه؟ البشارة والنذار. البشارة والنذار، معروف أن الأنبياء بيأتوا مبشرين ومبذرين ومنذرين، ويأتوا أيضا آمرين وناهيين، ويأتوا أمرا حاضين ومشرعين إلى غير هذا. لكن من ضمن وظائفهم ومن ضمن مقتضياتهم أو مقتضيات أمرهم البشارة والنذار. فجزء الرؤية الصالحة غايته البشارة والنذار. ممكن يأتي واحدة متبرجة رؤية صالحة عليها بتفرق في النار، وإنها لحمها هذا مثلا، تقولك أنا شفت جيت كذا ولقيت إن أنا يعني حصل لي قيح وزي جسمي ده كأنه تسمم ولحمي زرق، ورؤية ترى رؤية، ويكون رؤية صالحة لأن فيها إيه؟ نذارة. نذارة أن ارحمي نفسك وارجعي لربك قبل أن يصير هذا اللحم وقودا لجهنم والعياذ بالله، وقودا لجهنم. وأما باللحم أن يطيق لجهنم التي وقودها الناس والحجارة. اللحم اللي هو ضعيف ضعيف وتأثره بالنار سريع، أما له يعمل إيه؟ زي ما بيقولوا يروح فين؟ نسأل الله العافية والسلام، مع نار وقودها الحطب بتاعها الحجارة والعياذ بالله الحجارة، نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من الخزلان. فيبقى إذن كل هذه الأمور وغيرها كثير حجج لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تروق إلا على العوام، ولا تروق إلا على من فقد أصوله في المعتقد، ولا يقول بها إلا من تلقاها عن غيره. يعني لو قلت لفلان عالم يقول لك لكن تلقاها عن اللي قبله، فاللي خدها كده واضح فتأثر بشيخه، ودي في مسائل كثيرة بتقع للأسف. وهذا الكلام بيّنه يعني بيانا وفيا الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الكتاب الذي أشرت إليه أنفا. نعود ونقول أنه مستدل بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع، في المقابل هناك ما يدل على بطلان هذه المسألة من مسلك المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من المعلوم أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المؤمنين كان من أعظم نعم الله عليه، من أعظم نعم الله على المسلمين وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. أولا، وجود النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أوجه النعم، نعمة عظيمة جدا كثيرة الوجود. من أوجه هذه النعمة أن وجوده إدرار للوحي، إدرار نزول مستجلب للوحي، ولذلك لم ينقطع الوحي إلا بموته صلى الله عليه وسلم. ودي رحمة عظيمة جدا أن يكون الطريق بينك وبين كلام الله عز وجل مفتوح، طريق بينك وبين قضاء الله وحكم الله مفتوح. الآن أنت محتاج وبتتمنى حكم، بتتمنى مش عارف تعمل إيه دي وتعمل إيه دي وتعمل إيه دي وتعمل، ولا مجتهد ولا العلماء ولا حد عارف، لأمور عصيبة كانوا سرعان ما يجدون المخرج بكلمة من عند الله عز وجل. أيضا من أوجه هذه النعمة أنه كان عاصم من الاختلاف، فلم يكن في الأمة بابا للاختلاف إلا ويحسن في لحظتها. لو تناحر اثنان من الصحابة رضوان الله عليهم على معنى آية، على قراءتها، على مسألة معينة، إلا وكان ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فينقضي الخلاف، خلاص يتقتل خلاف المهد. يعني مثلا نحن لو تصورنا الإمام أحمد قبل أن يكون له أتباع وهو لسه طالب علم، كانت المسائل تتصور عنده ولم يكن يعمل بها إلا هو. لكن لو تصورنا أن الخلاف المسائل التي رآها هو وغيره من الأئمة انقضت في وقت تعلمه، ساعة تتعلم، إذا ما كانش هيبقى فيه إيه؟ مش كانش هيبقى فيه حاجة اسمها مذهب الإمام أحمد ولا مذهب الإمام الشافعي ولا غيره. كذلك الصحابة رضي الله عليهم لم ينشأ بينهم أتباع عمر أو أتباع أبو بكر، بكريون أو عمريون أو عثمانيون أو علويون في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن رأى بعضهم ما رأى وخالف الآخر كانوا سرعان ما يحملون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي فيه فينحسم الخلاف من بابه. ففي الحديث أن عمار وعمر رضي الله عنهما كان في سفر فأجنبا، فتعول عمر الآية بأنه بأن فاقد الماء لا يصلي، فاقد الماء لا يصلي. لماذا؟ لأنه لم بغي يغتسل فلم يصلي. وتأول عمار الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، قال لا، إذا فقد الماء يستبدل بالتراب، وظن أن التراب يتعامل معه كما يتعامل مع الماء، فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، ظن منه لازم الجسم كله يتعامل بالتراب زي ما أنت في الغسل الجسم كله يتعامل بالماء. وصلى عمار بهذا ولم يصلي عمر حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأقر الإسلام. لكنه ليه؟ على أساس ده تأويل وده تأويل، وده بيان إن التأويل بيرفع الاسم عن المتأول إن كان له وجه، ودي قضية مش موضوعنا. لكن الشيء المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من فعلهما وضحك من فعل عمار، وقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وهكذا، وبين له طريقة التيمم الشرعية التي يقوم بها العبد عند فقد الماء، سواء لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر، يعني سواء للوضوء أو للغسل يتيمم. واضح؟ عند فقد الإيه؟ الماء. لو واحد جنب مش لاقي مية ومش مش مش لاقي مية، مش مش مش المية تحت منه، مش عارف يجيبها، أو كسلان أو بردان، مش لاقي مية خالص من عدمة، يعمل إيه؟ يتيمم. يتيمم إزاي؟ بضربة واحدة على صعيد على تراب، ثم يمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى وبباطن اليمنى ظهر اليسرى، ثم يمسح على وجهه عموم الوجه كما في مسألة الوضوء كما في مسألة. فانقضى الخلاف وعرف المسألة. والأحداث في هذا كثيرة مشهورة، الأحداث في هذا كثيرة مشهورة. فقد تنازع اثنان من الصحابة في قراءة آية، فقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولكن هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيد صاحبه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أقرأنيها جبريل وهكذا أقرأنيها جبريل، وغير هذا كثير ليس هذا محل بسط الكلام فيه. لكن الشاهد أن من أوجه نعم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس، بين أظهر المسلمين، بين أظهر الصحابة رضوان الله عليهم، هي أنه يحسم باب الخلاف، يعني يحسم باب الخلاف يقطع به الخلاف. أيضا من النعم التي كانت أنها مانعة من عذاب الله له، مانعة من عذاب الله له، مش كلمة الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، شوف ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذن دي نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا إن وجود رحمة، إن يأخذهم بالخصف أو بالمسخ أو بالزلازل يأخذهم، ممكن يحصل زلزلة مثلا، ممكن يحصل ريح لكن غير مهلكة، رحمة من الله بهم لوجود نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم، فدي من النعم التي فقدها الناس بموته صلى الله عليه وسلم. أيضا من النعم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس وسط المسلمين أنه لم يكن لتخرج بدعة ولم يكون ليخالف سنة. لماذا؟ لأنه ما فيش مجال للأهواء، ما فيش مجال للاختراع، ما فيش مجال لإحداث أمر في الدين ليس منه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيمهم على، وكلما وجد بابا ولو يعني زي ما نقول كده ايه من بعيد البعد، كان كأمر الثلاثة الذين في حديث عثمان بن مسعود، أمر الثلاثة الذين أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها وقالوا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عرفوا ان هو بينام ويقوم ويأتي النساء، هم ظنين بقى ان هو ليل من اول الليل لاخر الليل لا ينام دقيقة، وكل يوم صائم، وانه هو يتلو القرآن ليل نهار لا يفطر ابدا، وانه هو كذا، وانه هو ما بيبصش لامرأة من النساء، ظنهم كده. فلما اتوا ووجدوا انه ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويأتي النساء صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أقام الدين على الوجه الكامل التام، مع هذا هم تقلوا هذا تأويلا منهم وقلة علم منهم، فهموا بينهم وبين أنفسهم أن يجتهدوا في العبادة من عندهم بما يخالف السنة، وبما لا دليل عليه. قال أحدهم لآتي النساء، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال أقوم ولا أنام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم قال من رغب عن سنتي فليس مني، فرجعوا. يبقى هنا إيه حصل؟ إيه هنا؟ سد الطريق على البدع، سد الطريق. لكن بعد موته صلى الله عليه وسلم حدث عن البدع ولا حرج، حدث عن البدع ولا حرج. ما علم أحد وما قال أحد قولا من قول من كلام البدع، لا الخوارج ولا القدرية، ما حدش تكلم ولا حد خرج كلامه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن، وطبعا الأوجه طويلة، لو تحدثت فيها لانتهى الدرس في مسائل أوجه نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه النعم، عشان نصلي، من هذه النعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعضهم أو يدعو لهم، كان يدعو لبعضهم أو يدعو لهم، مما يكون سببا لقبول الدعاء فيه، لقبول. كم من مريض دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ، واضح؟ وكم من مكروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم ففرج كربه، وكم من فقير فأغناه الله عز وجل، وكم من رجل دعا الله له فكان من أهل الجنة، وغير هذا. هذه نعمة أين أن لنا بها بعد موته صلى الله عليه وسلم، أن لنا، افهم. فهذه النعمة أيضا هي من نعم وجوده حيا بينهم صلى الله عليه وسلم. هم عرفوا الصحابة رضي الله عليهم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصابت المسلمين، ولذلك في الحديث يقول ما تركت فتنة من بعدي، وفي لفظ بعدي، على أمتي من النساء. يعني أعظم فتنة تصيب الأمة أصابت الأمة هي موته. طب والفتنة اللي بعدها؟ النساء. فاتقوا النساء الأول، خبان النساء. وفي الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فبين أن أعظم الفتن هي موته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الباب الذي حفظ على الأمة دينه وبركته وخيره وشرعه وسنته وحسم الخلاف، واضح؟ وكانوا أهل رضا، وكسر فيهم الخير، وانقل فيهم الشر، وكاد ينعدم. فلما انكسر هذا الباب عدمت الأمة ذلك كله، عدمت الأمة ذلك كله. خير الناس قرن ثم الذين لونهم ثم الذين بدأ إيه؟ الشر يخش. فاكرين لما شرحنا قلنا وما قلة خير الأمة التي دار الصحابة عن التي سبقتها إلا لإيه؟ دخول الشر عليها. يبقى الصحابة الشر فيهم قليل، التابعين الشر فيهم أكثر لكن فيهم خير، والتابعين بدأ يخش الباب لما كسر، بدأ الشر لحد ما بقت العملية كلها شر، نسأل الله العافية والسلام. طب نكمل بعد الصلاة. التي أنعم الله بها عليهم، وهذه النعمة يا إخوان انقضت بموته صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يتوسل به لقول القائلين أن الأنبياء أحياء في قبورهم، يبقى هذا يعني أن معنى من الأنبياء أحياء في قبورهم يبقى لازال قول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مش كده ولا ايه؟ مدام النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لو سلمنا واعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المدينة أنه حي في قبره، يبقى لازال فينا ولا لا؟ يبقى إذن لازال يعمل بقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، واضح؟ لكن احنا شفنا رأينا أن الفتن والملاحم وقعت وتكاثرت بعد القرون الثلاثة بعد موته صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد انقضاء الخلافة الراشدة التي كانت توصيد الباب بعده. تعرف الباب لما يكسر وتعمله دعامات تسنده لحد ما الدعامات الأخرى ايه تكسر، ولذلك في الحديث قالوا أنت الباب يا عمر، قالوا أنت الباب يا ايه يا عمر، قالوا يكسر والأب يفتح كما في الحديث، قالوا ايه بل يكسر. ولذلك مات عمر رضي الله عنه مقتولا، واضح، ليكون شهيدا عند ربي سبحانه وتعالى، وده من فضل الله عليه، هذا ليس من الأذى ولا من الطعن بل هو من فضل الله عليهم، ألحقنا الله بهم على خير، غير مخزيين ولا مغيرين ولا مبدلين، اللهم أمين. فإذا هذا الكلام يقضي بالكلية على شبه القائلين بأن حياة الأنبياء في قبورهم وأنه تعرض عليه أعمالنا وأنه هذا يدل على الاستشفاع به بعد موته أو التوسل به بعد موته. نقول بعبارة مجازة بعيد عن التفصيل الطويل أن نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم مالها انقضت بموته صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك وحي، لم يعد هناك حسم مادة البدع، بل البدع فتحت على مصراعيها ودخل في الإسلام ما ليس منه. مش كده ولا ايه؟ دخل في الإسلام ما ليس منه، وقيل في الدين وأحدث في دين الله، واضح؟ وتضابر المسلمون وتقاتلوا لا ترجعوا بعد كفارا، وقع. مش كده ولا ايه؟ وهكذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، إذن هذا الكلام يا إخوان، هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. لو سلمنا بأن أحد وجوه النعمة باقية، يبقى ما يمنع بقية الوجوه؟ اللي يمنع بقية الوجوه؟ يبقى إذن عدمت النعمة بكليتها، ولم يبق إلا أثرها في شرعه وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فكما في الحديث تركنا على البيضاء ليلها كنهارها. يعني ايه ليلها كنهارها؟ يعني وضوح الامر فيها لا يلتبس فيه ظلمة ليل ولا تتضح بضوء نهار. الوضوح فيها سواء، من شدة الوضوح فالمسألة ليل ونهار، ليلها كايه؟ كنهارها، مفيش فيها التباس. مش ان بالليل ظلام فمنشوفش وبالنهار نور فنشوف، لا ابدا، بل الامر واضح بحيث صار ليله كنهار من شدة الوضوح. من شدة ايه؟ وشبه، قال ليلها كنهارها مش نهارها كليلها. لو قال نهارها كليلها يبقى معناها ايه؟ معناها كحلاء، انما قال ليلها وقت الظلمة كايه؟ كنهارها، يبقى معناها انها ايه؟ مضيئة واضحة يعرف فيها الحق لا يلتبس بالباطل. من اراده وجده ولا يلتبس الا على ذي زيف، فاما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يلتبس إلا على ذي زيف. أما ذو هدى وذو إيمان وطلبا للخير لا يلتبس عليه. طيب، يبقى دي الجزئية. طبعا يمكن من ضمن الحجج التي يحتجون بها كما أرسل سائل يسأل عن حديث الأعمى، وهو أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال تصبر أم أدعو لك؟ فقال ولكني ليس لي من يقودني، يعني غصب عني محتاج أن أنا أبصر. فقال اذهب فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء، وكان في الدعاء اللهم إني أستشفع بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا الرجل، طبعا نفس القضية حديث الأعمى ده ما فيش في مشكلة إلا عند من يريدون أن يعملوا مشكلة. ليه ما فيش في مشكلة؟ لأن حديث الأعمى كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته؟ كان في حياته. ونحن نتكلم على مسألة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني التماس مرضات الله، التماس عطاء الله، التماس إجابة الله عز وجل الدعاء في حياته، دي مسألة مالها مسلمة، نحن لا ننكرها ولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به على الإطلاق، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به في حياته. وما حديث الأعمى إلا لكن توسعوا زي ما توسعوا في بقية الأمور، وقالوا فإنه أمره أن يقول هذا، واضح؟ لأنه في بعض الروايات فيها زيادات لا تصح، منها فما من عبد يدعو بهذا إلا قضى الله حاجته. ما من عبد يدعو بهذا، هذه الرواية هذه الزيادة نقشوها مناقشة طيبة جدا، مناقشوها من جهة السند ونقشوها من جهة المعنى. من جهة السند معلوم وراجع مواطنه وراجع الكلام عليه، وبالذات في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو الموضوع الذي أشرت إليه. أما من جهة المعنى، ما من عبد، هذا العموم إذا تعارض مع أصول الدين وتعارض مع ثوابته يحمل على الخصوص أم يحمل على العموم المتعارض؟ المتقرر في الأصول أن العموم إذا تعارض مع الأصول الثابتة والقواعد المتقررة فلا بد أن يحمل هذا العام على وجه من وجوه الخصوص التي لا تتعارض مع الأصول والقواعد المتقررة. مفهوم؟ لابد. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدع بدعة ضلالة، من ابتدع بدعة ضلالة فإنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يجي بعض الناس يقولوا وهذا الدليل على أن من البدع ما هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعة ضلالة. ده بيسموه ايه الأصول؟ بيقولوا المفهوم الذي المفهوم الذي لا أثر له في الحكم، المفهوم الذي يعني ملوش قيمة، يعني ما ينفعش تقول من ابتدع بدعة ضلالة فيبقى هو في النار، وبالتالي من ابتدع بدعة هدى، لأنه ملوش مفهوم، لأن ده اسم مفهوم لا أثر له في الحكم، ملوش مفهوم أصلا، ده مفهوم ساقط. ليه ساقط؟ لأن عمومه متعارض مع ما تقرر من عموم ذم البدعة، ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما يجي واحد يستغل ده بنقول له ده متعارض مع ما تقرر من الأصول، فلا بد يحمل على يعني ايه من ابتدع بدعة ضلالة ملهاش مفهوم، يبقى المفهوم هنا ايه؟ ساقط، لأن كل بدعة ضلالة. وجاء القيد للبيان، جاء القيد ايه؟ للبيان. فكذلك لو قال واحد والله إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا بهذا الدعاء غير ما عبد دعا به إلا قضى الله حاجته، أو أي رواية في هذا المعنى عشان ضبط الألفاظ واختلاف الكلام فيها من جهة السند، يوم يقول نقول له إيه؟ نقول له ده العموم بتاعه، العموم بتاعه إن أي عبد يدعو به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، أو بعد موته إيه؟ يقبل، ويبقى بالتالي هيبقى يقول به من قال بتوسل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. نقول له مسألة بسيطة، مسألة بسيطة، هل عمل بأحد من الصحابة رضوان الله عليهم وهم أفهم الناس للدين، أفهم الناس للدين وأعمل الناس له، يعني أكثر ناس عملت بالدين وعملت بالشرائع هم، إحنا يا دوب بنعمل بالبعض وبنجاهد نفسنا فيه كمان، وكثير ما قصرنا وفوتنا وضيعنا، والمحسنون منا بالنسبة إليهم مقصرون إلا من رحم الله عز وجل، مش كده؟ وكثير منا تختل معه المسائل ويضل في كثير منها وهم كانوا أبين لها، مش كده؟ ومع هذا لم يثبت أن أحدا فهم هذا العموم وعمل به، وقد مروا بما يحتاجون فيه إلى الدعاء، بدليل أنهم لما أجدبوا بعد موته صلى الله عليه وسلم في زمن عمر فاستسقوا بمن؟ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر على الجواز وعلى الثبوت لقالوا اللهم إنا نستشفع برسول الله، برسولك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض حاجتنا واسقنا الغيث، زي حديث الأعمى، مش كده ولي؟ والأنفع، يعني الأنفع والأفضل الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الأنفع والأفضل الاستشفاع بغيره؟ لا طبعا الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ليه؟ دي مسألة مفيش فيها مقارنة، مفيش مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأمة مهما بلغ. احنا بنقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، مش معنى ذلك أن أبو بكر في مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا ايه؟ لا يدنيه أحد في الأمة، لا يدنيه، ولذلك ادخر له الله عز وجل في الجنة مرتبة لا تكون إلا لواحد، مفهوم ولا ايه؟ لأنه لا يدنيه أحد في المقام. يبقى بالتالي ما فيش حد مقابل، ومع هذا لم يستشفع به صلى الله عليه وسلم، لم يتوسل به صلى الله عليه وسلم، ولكن توسلوا بالعباس. يبقى لم يقع منه الاستشفاع به من أحد، ولما اقتضى الأمر وكلهم جموع، كلهم قدموا العباس لأنه حي اتباعا للسنة، لأن الاستشفاع بالحي أو التوسل بالحي ممن يظن فيه الصلاح من التوسل الجائز. ودي مسألة الدعاء، مسألة الدعاء اللي هي أنا لما أطلب الدعاء من أحد، ودي قلنا عن إيه؟ هنعول عليها ونذكرها لأنها مذكور بعضها في طيات الكلام. فاستشفعوا به بالعباس، يعني طلبوا أن يدعوا له وهم يدعون معه، ادعوا الله لنا ونحن ندعو. انت لما بتيجي تكون لك حاجة عند الله، وكلنا ذوي حاجات، نسأل الله ان يقضي حاجتنا ويفرج كربنا، اللي بيحصل انت بتقول لواحد ادعي لي وانت بتقعد تتفرج عليه، ولا المسلك الطبيعي الذي يسلكه الخلق جميعا، مش هنقول بقى الخواص، ان انت بتدعي وبتحتاج من ايه؟ من يدعو لك، مش انت بتقول ادعي لي وتقعد تتفرج. ولذلك الصحابة لما استسقوا بالعباس ماذا فعلوا؟ يعني دعوا معه، سواء امنوا هم دعوا اللهم اسقنا اللهم اسقنا امين، هي هي دعوا معه، ما قالوش عباس اتفضل واحنا نقعد نتفرج عليك، انما ايه؟ انما دعوا معه. فكأنهم رأوا انه اصلحهم، ودي مسألة ظنية مش يقينية. ليه ظنية؟ لان اليقين من عند الله. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعلمون يقينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اصلحهم يقينا، ولا دي ظنية؟ يقينا. لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم من اصلح الامة بقى؟ الله اعلم. فقدموا، والله احنا شايفين الرجل ده اتقدم، شايفين كده ظنا مفيش مانع، لكن هو يدعو واحنا ندعو، ونحن كسنين متقربين الى الله طالبين من الله. طب الطريقه دي، الطريقه دي ما هم فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب لماذا لم يستشفعوا به بعد موته لو كان ذلك جائزا؟ لماذا لم يتوسلوا به بعد موته كما توسلوا به في حياته لو كان ذلك جائزا؟ الاجابه لان ذلك ليس بجائز. وما لم يكن في زمنهم وفي مسلكهم دينا لا يصح بحال أن يكون في مسلكنا وزمننا دين، وإن قال به أعلم العلماء. لماذا؟ لأنه كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لو قال بمسألة أعلم العلماء ويغير الحق ترد عليه ولا يطعن ذلك فيه، ترد عليه ولا يطعن ذلك فيه، لأنه قد يتأول تأويلا لا يصيب فيه، لا يصيب فيه، مفهوم؟ أيضا توسع، كما قلت ان حديث الاعمى له عليه كلام طويل، لكن كما قلت انا اوصي نفسي واياكم بالرجوع فيما يتعلق بحديث الاعمى الى ايه؟ الى وطبعا مسألة التوسل عموما الى كتاب التوسل والوسيلة. ايضا توسع، دي ايه؟ دي اول القضية، وقلنا ان هي دي مشكلة المشاكل. الذين نجوا منها وقفوا عند جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت معناه، عرفت يعني ايه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واغلقوا الباب عند ذلك وقالوا لا يتوسل باحد بعد موته.